الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك لا، يا ربي الملك لا، والأمر لا، والأمر لا، أعدلك يا رب. يا لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم ففتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. يقول العلماء إن ليلة النصف من شعبان لها أسماء عديدة، منها أنها ليلة تمام الشفاعة، وليلة النصف لها أسماء أخرى كثيرة. والسبب في ذلك يرجع إلى أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام سأل ربه تعالى ليلة 13 من شعبان، سأله الشفاعة في أمته، فأعطي الشفاعة في ثلث الأمة، ثم سأل عليه الصلاة والسلام ربه الشفاعة في أمته ليلة 14 من شعبان، فأعطاه الله سبحانه الشفاعة في الثلثين من أمته. ثم عاد رسول الرحمة والمحبة عليه الصلاة والسلام فسأل ربه الشفاعة في أمته في ليلة النصف من شعبان، فأعطاه الكريم الشفاعة في الأمة جميعها إلا من أصر على المعصية واستكبر ولم يتب إلى الله تعالى من معاصيه جل وعلا. إن ليلة النصف من شعبان ليلة فاضلة، فكما روي عن أبي موسى الأشعري ما رواه ابن ماجه رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. وحول مشروعية إحياء النصف من شعبان وفي فضلها، قال الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جمعية الأزهر السابق: ليس صحيحا أنه لم يرد في هذه الليلة أحاديث صحيحة كما يدعي بعض الناس، بل لقد ورد فيها أحاديث صحيحة عديدة تثبت فضلها وعلو مكانتها، وأن الدعاء الذي ورد في شأنها دعاء صحيح رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأخرجه أبو بكر ابن شيبة. أبواب السماء، أعداد وتقديم مديحة نجي، الأوسط من القاهرة. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر لنا أعدلك.